حصريا على موقع djkimo.com. شاتك يا قلبي بعد مسج يا عمري بعد ما تشوف رسالتي ترد علي بسرعة هتلاقي اللي جوايا توكي أيوة انت قلب ابوكي هتعيش عيشة ملوكي لو انت موفق بنت مسخرة حتى مسكرة مش ضنردن عينها مدورة عودها ملبن عليها هزة بتخلي نفسي متدمرة شاوري بس انت والحاجة الجيلية انت بنوتي بطي الجيلية انت عسلية ومية المية انت مدية مش بكتبة ايه ده ايه ده انت بتعملي لي كده ازاي تبوري لي كده وستك سايبه لاكر وانا ولا لك بصراحه قايل لك يا وحش الساحه بالراحه والنبي بالراحه على قلبي عشان بصراحه انا ممكن حاجه تحصل اه بحبها نفسي اقول لها ان انا عمري ما احلها نفسي تبقى لنا ام عيالي عشان بجد انا بعشق حضنها هي هستها اقوى زجزاج هي بالنسبه لي انا مزاج هي جايتك غلبتي ليندا جبت قصر فايسن ده عشان اسكنك فيه يعني حضنا بيأثر فيا يا جمعية اللي ليا المس ايديا معرفش بيحصل ايه لما انا بشوفها قدامي ببلي ببقى مش قادر حتى اتكلم بتوجع ولاقى عليا هي معلمة وانا معلم الجمال اصلي حاجة رباني اختارتني ولقيتها عاوزاني هي احلى حاجة في حياتي هي قلبي وناسي التاني خيروني منها وبين الباقي قلت انا زيها تاني مش لاقي هي ست امهم كلهم هي بس اللي ساكنة ببالي يا سلام لما انا الكلام لم ده عدا كربج عيونها ما شاء الله لو هتطلب نجمة من السماء والله اجيب على يا جماعة كل اللي طلع ده شاء وما سيبناش بعد ساعة ورسالة للشاب ده فينا عمرنا ما هنسيبها ولا يمكن ابعد عنا يوم اصلا لو من قدامها بيرجع لما بتزعل بتعدي نوبة بدع على عينادي وشقي عسلي بحبها قوي قوي حصريا على موقع DJKimo.com روح قلبي انا بقى